كان الصحفيون قد حملوا أقلامهم بأيديهم، وكانت تعلو وجوههم جميعا تلك المسحة اللامبالية والساخرة شيئا ما. عيران أحدهم، وكان أكثر شبابا، يرتدي فلانيلة رمادية وربطة عنق زرقاء، ترك قلمه موضوعا أمامه وأخذ يحدق فيه. وما كنت أرى في وجهه غير المتناسق قليلا سوى عينيه الشديدتي الصفاء اللتين كانتا تتفحصانني بتمعن دون أن تشفى عن شيء محدد. وتملكني انطباع غريب بأن ذاتي تنظر إلي، ولعل تلك الملابسات جميعها مضافا إليها جهلي بطريقة سير الأمور هنا هي ما جعلني لا أفهم جيدا كل ما جرى فيما بعد، اختيار المحلفين بالقرعة والأسئلة التي طرحها رئيس الجلسة على المحامي والمدعي العام وهيئة المحلفين. وكانت رؤوس المحلفين جميعها تتحرك كل مرة في الآن نفسه شطر هيئة القضاة، ثم تلاوة سريعة لمحضر التحقيق حيث كنت قد اعترفت بأسماء الأشخاص والأماكن، ومن جديد أسئلة إلى محامية، غير أن الرئيس قال إنه يجب استدعاء الشهود. نادى المحضر على بعض الأسماء التي شدت انتباهي، ومن وسط هذا الحشد الذي بدأ قبل قليل غير واضح المعالم رأيت أشخاصا يقفون تباعا قبل أن يغادروا القاعة عبر باب جانبي يتعلق الأمر بمدير المأوى وبوابه والشيخ توما بريز ورايمون وماسون وسلمان وماري التي أومأت لي بإشارة قلقة، وكنت ما أزال أعجب من أني لم ألاحظهم قبل الآن حين نودي باسم آخر الشهود سيليست فقام بدوره، واستطعت أن أميز بجانبه شغالة المطعم القصيرة بمعطفها وهيئتها الصارمة الحازمة. كانت تمعن النظر إلي بيد أني ما وجدت الوقت للتفكير، إذ بادر الرئيس بالكلام. قال أن المداولات الفعلية ستبدأ، وأنه يعتقد أن ما من حاجة إلى تذكير الحضور بالتزام الهدوء، وعلى حد قوله إنه هنا ليدير دون التحيز إلى أي طرف المرافعات حول قضية يريد أن ينظر فيها بموضوعية، وسيتم الأخذ بقرار هيئة المحلفين في توافق وروح العدالة، وفي جميع الأحوال سيخلي القاعة لدى حدوث أدنى اضطراب. استمرت الحرارة في الارتفاع، وكنت أرى الحضور يهوون أنفسهم بواسطة الجرائد. نادت عن الرئيس إشارة، فأحضر المحضر ثلاثة مراوح مجدولة من القش، استعملها القضاة الثلاثة على الفور وبدأ استجواب دون إبطاء. سألني رئيس الجلسة بهدوء لا بل بشيء من الود على ما بدا لي، سئلت مجددا عن هويته، وبالرغم من انزعاجي من الأمر غير أني في الواقع فكرت في أنه أمر طبيعي، إذ سيكون من الخطورة بمكان أن يحاكم شخص بدل آخر. بعد ذلك شرع الرئيس في سرد ما اقترفته، متوقفا بعد كل ثلاثة أسطر ليسألني: هذا ما حدث بالفعل؟ وفي كل مرة كنت أجيب: أجل سيد الرئيس، متبعا في ذلك تعليمات محامية. وقد طال الأمر لأن القاضي زاد دقائق كثيرة في سرده، وأثناء تلك المدة الزمنية كاملة ظل الصحفيون يكتبون، وكنت أحس بنظرات أصارهم سنا ونظرات المرأة القصيرة الآلية. وكان مقعد محطة الإترام قد استدار بكامله نحو الرئيس، سعى هو وقلب أوراق ملفه ثم استدار نحوي وهو يهوي نفسه. قال لي أنه سيطرق الآن أسئلة قد تبدو بعيدة عن قضيتي بدا أنها قد تصيبها في الصميم، وأدركت أنه سيحدثني مرة أخرى عن أمي، واستشعرت في الآن ذاته مدى الانزعاج الذي سيصيبني. سألني عن السبب الذي دفعني إلى وضع أمي في المأوى، فأجبته أني قمت بذلك لأن ما من نقود كانت لدي لأحتفظ بها وأعتني بها. وسألني إذ ما كان هذا الأمر قد أثر في شخصيا، فأجبته أني وأمي بلغنا مبلغا ما عاد معه أحدنا ينتظر شيئا من الآخر، لا بل ما كنا ننتظر شيئا من أحد، وأن كل واحد منا اعتاد حياته الجديدة. حينئذ قال الرئيس إنه لا يريد الإلحاح في هذه النقطة، ثم طلب من المدعي العام إذ كانت لديه أسئلة أخرى يود طرحها. استدار المدعي العام مولي للنصف ظهره لي، ثم أعلن أنه يريد بعد إذن القاضي أن يعرف ما إذ كنت قد عدت إلى النبي وحدي بقصد قتل العربي. أجبته كلا. لما كنت مسلحا إذن؟ ولما عدت إلى هذا المكان تحديدا؟ قلت له أن الأمر محض صدفة. فعقب المدعي بنبرة سوء: سأكتفي الآن بهذا القدر. ثم اختلطت الأمور فيما تلا ذلك أقله علي، لكن بعد مشاورات أعلن الرئيس رفع الجلسة وأجل الاستماع إلى الشهود لما بعد الظهيرة. لم أجد الوقت للتفكير، لقد اقتادوني وأركبوني سيارة السجن وأعادوني إلى السجن حيث تناولت غذائي. وبعد زمن يسير جدا يكاد لا يكفي لأستبين أني كنت متعبا عادوا لاصطحابي، وهكذا بدأ كل شيء من جديد. وألفيتني داخل القاعة نفسها مقابل الوجوه نفسها. الفرق الوحيد هو أن الحرارة كانت قد ارتفعت أكثر، وكأنما بفعل معجزة كان القضاة والمدعي العام والمحامي وبعض الصحفيين مزودين جميعهم بمراوح من قش، وكان الصحفي الشاب والمرأة القصيرة ما يزلان هناك، بيد أنهما ما كانا يروحان أنفسهما، واستمرا في النظر إلي دون أن يقولا شيئا. مسحت العرق الذي كان يغطي وجهي، ولم أستعد وعي بالمكان وبنفسي إلا حين نودي باسم مدير المأوى. سئل المدير عما إذ كانت أمي تشتكي مني، فأجاب: نعم. بيد أنه استدرك أن هوس نزلاء المأوى يكاد يكون الشكوى من أقربائه، سأله الرئيس أن يدقق إجابته حول إذ ما كانت أمي تعاتبني على وضعها في المأوى، فأجاب المدير مرة أخرى: أجل. لكنه لم يضف شيئا هذه المرة. وإجابة عن سؤال آخر قال أنه تفاجأ مما أبديته من برود يوم دفن أمي. سئل عما يقصده بكلمة برود، نظر المدير حينئذ إلى طرفي حذائه وقال أني ما رغبت في رؤية أمي، وما بكيت ولو لمرة واحدة، وانصرفت مباشرة بعد أن أهيل عليها التراب دون أن أجثو على قبرها. ثم شيء آخر فاجأه كذلك، فقد أخبره أحد عمال الدفن أني ما كنت على علم بسن والدتي. خيمت لحظة صمت، وبعدها سأل الرئيس المدير عما إذ كنت المقصود بكلامي. وإذ لم يفهم المدير القصد من السؤال خاطبه الرئيس قائلا: إنه القانون. ثم سأل الرئيس المدعي العام ما إذ كان لديه أسئلة يود توجيهها إلى الشاهد، فصاح المدعي العام: أوه كلا، هذا يكفي. مصوب النحو نظرة براقة ومفعمة بالنصر، حتى أن اجتاحتني رغبة لم أحسها منذ سنوات، رغبة بليدة في أن أبكي إذا أحسست حجم الكره الذي يكنه لي كل هؤلاء الناس. وبعدما استفسر الرئيس من هيئة المحلفين ومن محامية عما إذ كانت لديهم أسئلة يرغبون في طرحها، استمع إلى البواب وقد قام بالشكليات نفسها شأنه شأن الآخرين. وحين وصوله كان قد نظر إلي ثم أشاح بعينيه عني، أجاب عن الأسئلة التي وجهت له وقال أني ما رغبت في رؤية أمي، وأني دخنت، وأني نمت، وأني شربت قهوة بالحليب. أحسست حينها شيئا ما يموج بالحضور كله، وفهمت لأول مرة أنني كنت مذنبا. طلب من البواب أن يعيد سرد حكاية القهوة بالحليب والسيجارة، ونظر إلي المدعي العام وبريق تهكم يلوح في عينيه. وفي هذه اللحظة سأل محامي البواب عما إذ كان لم يكن قد دخن معي، بيد أن المدعي العام عرض السؤال بشدة: أيهما المتهم هنا؟ وأي طرق ملتوية هذه للمساس بمصداقية الشهود؟ رغبة في التقليل من إفادات لا يمكن أن يقال عنها أقل من ماحقة. ومع ذلك طلب الرئيس من البواب الإجابة عن السؤال، فقال الشيخ بنبرة مستاءة: أعلم أنني مخطئ، بيد أني لم أجرؤ على رد السيجارة التي أعطانيها السيد. سئلت في المقام الأخير عما إذ كان لدي إضافات، فأجبت: ليس لدي ما أضيفه عدا أن الشاهد محق. فصحيح أني أنا من قدم له سجارة. حينئذ نظر إلي البواب بشيء من الدهشة وضرب من الامتنان، تردد قليلا ثم قال إنه هو من قدم لي القهوة بالحليب، وضج محامي ضجة ظافرة، وقال إن هيئة المحلفين ستقدر هذا الأمر، لكن صوت المدعي العام دوى فوق رأسينا قائلا: أجل أيها السادة، سيثير هذا التفصيل استحسان المحلفين، وسيخلصون إلى أن بوسع غريب أن يقدم قهوة، غير أن ابنا ينبغي أن يرفض قبول قهوة وهو أمام جثمان تلك التي أنجبته. عاد البواب إلى مجلسه، وإذ حان دور توما بريز أعانه أحد الأعوان القضائيين حتى بلغ منصة الشهود. ما قاله بريز على وجه التخصيص هو أنه كان يعرف أمي، وأنه لم يرني غير مرة واحدة، وكان يوم الدفن. سئل عما فعلته ذاك اليوم فأجاب: أو تفهمون، أنا أيضا كنت حزينا جدا، لذا لم أرى شيئا، كان الحزن يمنعني من رؤية ما يحدث، كان حزنا فوق طاقتي حتى أني أغمي علي، لذا لم أتمكن من رؤية السيد. سأله المدعي العام عما إذ كان على الأقل قد رآني أبكي، فأجاب نافيا. قال المدعي العام حينئذ: سيقدر السادة المحلفون هذا. غير أن محامي اغتاظ وسهل السيد بريز بنبرة بدت لي مبالغا فيها عما إذ كان قد لاحظ أنني لا أبكي. رد بريز: كلا. فضحك الحضور، فقال محامي بنبرة حازمة وهو يشمر كميه: هي دي صورة هذه المحاكمة، كل شيء صحيح ولا شيء صحيح. اكتسى المدعي العام صحنة صارمة وأخذ ينقر بقلم على مستندات ملفه، وبعد 5 دقائق من الترقب قال لي فيها محامي أن كل الأمور تسير للأحسن. استمعنا إلى سيليست التي استدعاه الدفاع، والدفاع يعني أنا، وظل سيليست يلقي من حين لآخر بنظراته اتجاهي وهو يقلب طاقية بين يديه، وكان يرتدي البدلة الجديدة التي كان يضعها ليصاحبني بعض أيام الأحد إلى سباق الخيل، غير أني أعتقد أنه ما استطاع ارتداء ياقته، كان يضع زرا نحاسيا واحدا فقط ليبقي قميصه مقفلا. سئل عما إذ كنت أحد زبائنه فأجاب: أجل، وهو أيضا صديق. ثم عن الانطباع الذي يحمله عني فقال إني كنت رجلا، وعما يقصده بجوابه فأجاب أن الجميع يعرف ماذا يعني ذلك، وعما إذ كان قد لاحظ أني كنت منطويا على نفسي فأقر أني لست من النوع الذي يتكلم ليقول أي شيء. سأله المدعي العام عما إذ كنت أدفع ما علي بانتظام، فضحك سيليست وقال: تلك تفاصيل فيما بيننا. فسئل مرة أخرى عن رأيه في جريمتي، حينئذ وضع يديه على العارضة وكان يبدو أنه قد جهز شيئا يقوله، وقال: بالنسبة لي تلك مصيبة، والكل يعرف ما تعنيه المصيبة، إنها تجردك من كل إمكانية دفاع، هي إذن بالنسبة لي مصيبة. هم بأن يكمل غير أن الرئيس قاطعه قائلا إن هذا يكفي، وإن هيئة القضاة تشكره. حينئذ بقي سيليست مذهولا بعض الشيء، لكنه استطرد معلنا أنه يريد قول المزيد. طلب منه أن يوجز، فكرر مجددا أنها مصيبة، فقاطعه الرئيس قائلا: أجل، فهمنا أنها مصيبة، لكننا هنا لنقضي في مثل هذه المصائب، إننا نشكرك. وإذ بلغ منتهى حيلته ومبلغ حسن نيته التفت صوبي، خيل إلي أن عينيه كانتا تبلقان وشفتاه ترتجفان، وبدأ كأنما يسألني ماذا بوسعه أن يفعل بعد. أما أنا فلم أقل شيئا ولم تند عني أي حركة، لكن تلك كانت أول مرة في حياتي أرغب فيها في أن أقبل رجلا. حثه الرئيس مرة أخرى على ترك المنصة. ذهب سيليست للجلوس في القاعة وظل هناك طوال الجلسة مائلا إلى الأمام قليلا وواضعا كوعيه على ركبتيه وممسكا قبعته بين يديه يصغي إلى كل ما يقال. دخلت ماري. كانت قد اعتمرت قبعة وكانت جميلة كالعادة، بيد أني كنت أفضلها دون قبعة. ومن موضعي خمنت وزن نهديها الخفيف، وتعرفت شفتها السفلى التي كانت ما تزال ريانة بعض الشيء. كانت تبدو متوترة جدا، ومباشرة سئلت منذ متى تعرفني، فعرضت للفترة التي كانت تعمل فيها معنا. أراد الرئيس معرفة العلاقة التي كانت تجمعها بي، فقالت إنها صديقتي. وإجابة عن سؤال آخر، قالت إنه بالفعل كان مفترضا أن نتزوج. قلب المدعي العام أوراق أحد الملفات وسألها بغتة: منذ متى ونحن على علاقة؟ فحددت التاريخ. أشار المدعي العام بنبرة لا مبالية أنه يخيل إليه أن التاريخ يطابق تاريخ اليوم الموالي لوفاة أمه، ثم قال بشيء من التهكم إنه لا يود أن يلح على مقاربة وضعية تبدو معقدة، فهو قد يتفهم دوافع ماري. لكن وهنا اشتدت لهجته، واجبه يحتم عليه أن يرتفع فوق قواعد الكياسة. هكذا طلب من ماري أن تلخص له ما جرى في اليوم الذي التقيتها فيه. لم ترد ماري أن تجيب، بيد أنها أمام إلحاح المدعي العام حكت عن سباحتنا معا، وعن نزهتنا، وعن السينما، ثم عودتنا معا إلى بيتي. قال المدعي العام إنه بعد الاطلاع على أقوال ماري في محضر التحقيق قام بمراجعة برنامج السينما يوما، ثم أضاف أن ماري نفسها هي من سيخبرنا عن الفيلم الذي كان يعرض آنذاك. وبصوت يكاد يكون أخرس قالت إننا في الواقع شهدنا أحد أفلام فرنانديل. وإذ أنهت كلامها خيم صمت مطبق على القاعة. حينئذ قال المدعي العام بحزم شديد، وقال بنبرة بدت لي متأثرة فعلا، وهو يشير إلي بسبابته مشددا على حروفه ببطء: سادتي القضاة، إن هذا الرجل غداة وفاة والدته ذهب للسباحة، وبدأ فصول علاقة غير شرعية، ثم ذهب للضحك أمام فيلم فكاهي، ليس لي ما أقوله بعد. وجلس وسط الصمت الذي كان ما يزال مخيما، لكن بغتة انفجرت ماري متحبة، وقالت إن الأمر ليس كما صوره المدعي، فثمت أشياء أخرى، ولقد دفع بها إلى قول خلاف ما كانت تعتقده. إنها تعرفني تمام المعرفة، وتعلم أني ما فعلت سوءا، غير أن المحضرة الذي تلقى إشارة من الرئيس اقتادها واستؤنفت الجلسة. بعد ذلك تم الاستماع على وجه السرعة إلى ماسون الذي صرح بأني رجل شريف، وقد يزيد على ذلك بأن يقول إني رجل شجاع. وعلى وجه السرعة كذلك استمع إلى سلمانو حين ذكر أنني كنت طيبا مع كلبه، وأجاب عن سؤال متعلق بي وأمي بأن قال أني ما عاد يجمعني بأمي سبيل للحديث، ولهذا السبب وضعتها بالمأوى. ينبغي تفهم المرء، ينبغي تفهمه، هكذا قال سلمانو بيد أن لا أحد من الحضور بدت عليه سيماء التفهم، وقد اقتيد بدوره. ثم جاء دور رايمون آخر الشهود. أومأ لي رايمون بإشارة، ثم قال فورا إني كنت بريئا، بيد أن الرئيس قطعه قائلا إننا لا نريد انطباعاته، وإنما أن يحكي لنا وقائع، وطلب منه انتظار سماع الأسئلة قبل أن يجيب. طلب منه تحديد علاقته بالضحية، فاستغل السؤال ليوضح أنه هو من كان الضحية يكرهه مذ ضرب أخته. فسأله الرئيس عما إذ كان للضحية سبب ليكرهني، فقال رايمون إن تواجدي بالشاطئ كان محض صدفة. فسأله المدعي حينها أن يوضح كيف أن الرسالة أصل المأساة قد كانت مكتوبة بخط يده، فأجاب رايمون أن الأمر صدفة. فتصدى له المدعي العام قائلا إن الصدفة أثقلت كاهل الضمير بما يكفي من الأوزار في هذه القضية. ثم تساءل عما إذ كان محض صدفة كوني لم أتدخل لمنع رايمون حين ضرب عشيقته، ومحض صدفة كوني شهدت معه في المغفر، ومحض صدفة كون شهادتي بدت أشبه بالتواطؤ. ثم في الأخير استفسر من رايمون عن مصدر عيشه، فأجابه بأنه كان أمين مخزن. حينئذ قال المدعي العام إن الشائع عن الشاهد كونه يمارس القوات، وأني صديقه وشريكه، وهي جريمة خسيسة من أحط أشكال الجرائم، ويزيدها انحطاطا كون مرتكبها وحشا لا أخلاق له. أراد رايمون الدفاع عن نفسه واعترض محاميا، لكن الرئيس طلب منهما ترك المدعي العام ينهي كلامه. وقد قال المدعي العام: ليس لدي ما أضيفه غير أشياء قليلة، هل هو صديقك؟ أجاب رايمون: أجل، إنه صديقي. وسألني المدعي العام السؤال نفسه، فنظرت إلى رايمون الذي لم يبعد عينيه عني وأجبت: أجل. حينئذ التفت المدعي العام شطري وقال: إن هذا الرجل نفسه الذي أسلم نفسه غداة وفاة والدته لأحط أنواع الفسق ارتكب جريمة قتل دوافعها تافهة، ولتصفية جريرة أخلاقية متعذرة الوصف. ثم جلس، لكن محامية وقد بلغ منتهى صبره صاح رافعا يديه حتى أن كميه اتسقطا للخلف شفاعا طيات قميص منشأ. لكن أهو متهم هنا بدفن والدته أم بقتل رجل؟ ضحك الحضور بعد أن المدعي العام انتصب من جديد وتلفع بثوبه، ثم قال إن المرأة لينبغي أن يؤتى بساطة طبع المحامي الفاضل حتى لا يتلمس ما يجمع بين الأمرين من علاقة عميقة ومؤثرة وجوهرية، ثم أضاف بصوت عال: أجل، إني أتهم هذا الرجل بدفن أمه بقلب مجرم. وبدأ وقع هذا التصريح كبيرا على الحضور. هز محامي كتفيه ومسح العرق الذي كان يغطي جبينه، بيد أنه هو نفسه بدأ مهزوما. فأدركت أنا ذاك أن أموري لا تسير على ما يرام. رفعت الجلسة، وإذ خرجت من قاعة المحكمة لأصعد إلى السيارة تنسمت لبرهة رائحة المساء الصيفي ولونه، وفي ظلمة سجن السيارة استعدت واحدا بعد آخر وكأنما أنتشلها من قعر تعبي الأصوات المألوفة لمدينة كنت أحبها، ولساعات كان يعرض لي فيها أن أكون سعيدا. استعدت صراخ باعة الجرائد وهي ترتفع في الهواء الذي بدأ يجف، آخر الطيور في الساحة، نداءات باعة السندويشات، أنين الترامات المرتفع عند منعطفات المدينة، ثم ضوضاء السماء قبل أن يهبط الليل على الميناء. كل تلك الأشياء كانت تأتيني وكأنما هي تؤلف السبيل الذي يسلكه رجل أعمى، ذاك الدرب الذي كنت أعرفه قبل دخول السجن. أجل، كانت تلك الساعة التي مر عليها دهر والتي كنت أشعر فيها أني سعيد. فحينئذ ما كان ينتظرني دوما هو نوم خفيف لا أحلام تشوب، ومع ذلك فإن شيئا ما تغير، إذ ما ألفيته وأنا أتطلع للغد لم يكن غير زنزانتي، وكأنما تلك الطرق المألوفة التي خطت في السماء يمكن أن تقود المرأة إلى السجن مثل ما يمكن أن تقوده إلى النوم الهاني. حتى وهو في قفص الاتهام لا يعدم المرء متعة في أن يسمع الناس يتحدثون عنه. وأثناء مرافعات المدعي العام ومحامية سمعت الكثير من الحديث عني، لا بل بوسعي أن أقول أنهم تحدثوا عني أكثر مما تحدثوا عن جريمتي. وهل كان ثمة من اختلاف كبير أصلا بين هذه المرافعات؟ لقد كان المحامي يرفع يده ليترافع عن كوني مذنبا، لكن مع التماس العذر لي، وكان المدعي العام يبسط يده ليعلن أنني مذنب لا عذر له في ذنبه. بيد أن ثمة شيئا كان يخلف لدي انزعاجا غامضا، وكأني بالرغم من همومي كنت أهم أحيانا بالتدخل، لكن محامي ظل يقول لي: اصمت، هذا خير لك. فكأنما تم تناول القضية بعيدا عني، فكل شيء كان يسير دون أن أتدخل فيه. لقد كان مصيري يتحضر دون استشارتي. بين الفينة والأخرى كانت تستبد بي الرغبة في أن أقاطع كلام الجميع وأن أقول: لكن أينا المتهم؟ أن تكون متهما فهذا ليس أمرا دون أهمية، وإن لدي ما أقوله. بيد أني إذ أروي في الأمر أجد أن ما من شيء لدي لأقوله، لا بل علي الاعتراف أن ما نلفيه من أهمية في شغل الناس لا يدوم طويلا. مثل ذلك أن مرافعة المدعي العام سرعان ما أرهقتني، وحدها بعض المقاطع أو الإيماءات أو العبارات الكاملة لكن المجتثة من السياق العام أثرت في وأيقظت اهتمامي. وإذ ما فهمت جيدا فإن خلاصة رأيه تكمن في كون قد ارتكبت جريمة عن سابق إصرار وترصد، على الأقل هذا ما حاول تبيينه. وعلى حد قوله: سأبرهن على هذا الأمر وبحجة مضاعفة، أولا بواسطة الوقائع الواضحة وضوحا يغشي الأبصار، ثم ثانيا بإضاءة المناطق المعتمة التي ستمنحنا تشخيصا نفسيا لهذه الروح المجرمة. لخص الوقائع التي جرت منذ وفاة أمي، وركز على برود تجاه الحدث، وعلى جهل سن أمي، والسباحة مع امرأة غداة ذلك، ثم السينما، وفيلم فرنانديل، فالعودة إلى المنزل بصحبة ماري. وقد احتجت وقتا حتى أفهم قصده، إذ كان يقول عشيقته، بينما بالنسبة لي كانت ماري. ثم انتقل بعد ذلك إلى قصة رايمون، واستثرت خصوم رايمون على الشاطئ وقد أصيب بسبب ذلك. طلبت منه مسدسه، عدت بمفردي بنية استعماله، قتلت العربية مثلما خططت، انتظرت برهة، ثم حتى أتأكد من أن المهمة قد أنجزت فعلا أطلقت 4 رصاصات أخرى بثبات وعزم وبطريقة مدروسة نوعا ما. قال المدعي العام: هو ذا سادتي، لقد رسبت أمامكم مسار الأحداث التي قادت هذا الرجل إلى ارتكاب جريمة قتل وهو في كامل وعيه، وأشدد هنا على هذا الأمر، لا يتعلق الأمر بجريمة قتل عادية، بفعل غير محسوب العواقب قد يفيد من ظروف التخفيف. هذا الرجل سادتي، هذا الرجل حصيفا، لقد استمعتم إليه، ليس كذلك؟ إنه يعرف كيف يجيب ويعلم قيمة الكلمات، وليس بوسعنا القول إنه تصرف دون أن يدري ما هو مقدم على فعله. وكنت أنا أستمع وأنصت إليه إذ ينعتني بالحصيف، لكن ما فهمت كيف يمكن لطباع رجل عادي أن تنقلب إلى قرائن إدانة دامغة ضد متهم. كان هذا على الأقل ما فاجأني، ولم أنصت بعد ذلك لما يقوله المدعي العام، إلى أن سمعته يقول: أو أبدى على الأقل أسفه؟ كلا سادتي، لم يبدي هذا الرجل أثناء التحقيق معه ولو لمرة واحدة أسفه على جريمته النكراء. ثم استدار شطري وأشار إلي بسبابته ممعنا في إدلالي دون أن أفهم حقيقة لما. لا ريب في أني لا أستطيع إنكار كونه مصيبا فيما يقول، فلست آسفا حقا لما اقترفته، غير أن هذا القدر كله من الضراوة يدهشني. وددت لو أشرح له بود، لا بل بشيء من العطف، أني ما أسفت يوما لشيء حق الأسف. كنت دوما مأخوذا بما سوف يحدث، مأخوذا بيومي أو غدي، بيد أنه من الموقع الذي وضعت فيه كان طبيعيا ألا أستطيع التحدث لأي أحد بمثل هذه النبرة. ما كان لدي الحق في إظهار توددي أو إبراز حسن النية. وحاولت أن أسمع المزيد إذ كان المدعي العام قد شرع في الحديث عن روحي. كان يقول إنه أشرف عليها فما رأى ثمة شيئا سادتي القضاة. كان يقول إني في حقيقة الأمر بلا روح ولا شيء إنساني فيه، ولا سبيل لي إلى أي مبدأ من تلك المبادئ الأخلاقية التي تصون قلوب البشر. وأضاف: لا ريب في أننا لا نستطيع لومه على ذلك، ولا يستطيع كسبه، لا يمكن أن نلومه على افتقاره إليه، غير أنه حين يتعلق الأمر بهذه المحكمة ينبغي أن تنقلب تلك الفضيلة السلبية المتمثلة في العفو إلى الفضيلة الأصعب والأسمى المتمثلة في العدالة، خاصة حين يصير خواء قلب هذا الرجل هوة قد يسقط فيها المجتمع. إذاك تحدث عن موقف اتجاه أمي وأعاد ما كان قد قاله أثناء المرافعات، غير أنه أسهب أكثر من إسهابه أثناء حديثه عن جريمته. كان مسهبا لدرجة أني في نهاية المطاف ما عدت أحس غير وطأة صهد ذاك الصباح، أقله إلى أن توقف المدعي العام، وبعد برهة صمت استأنف حديثه بصوت خفيض جدا وواثق: هذه المحكمة نفسها يا سادتي ستنظر غدا في أنكر جرائمي. ابن قتل أباه. وفي اعتقاده أن الخيال ليعجز عن مجاراة هذه الجريمة الفظيعة، ويأمل في أن تعاقب عدالة البشر هذا المجرم دون رأفة، غير أنه لا يتحرج من القول إن الهول الذي يستشعره من تلك الجريمة يكاد ينحدر أمام الهول الذي يشعره إزاء بروده. وبحسبه دائما من يقتل أمه قتلا معنويا يقطع صلته بمجتمع البشر، شأنه شأن ذاك الذي يشهر يد القتل في وجه من وهبه نعمة الحياة. ففي الأحوال جميعها يهيئ الأول الأرض لجريمة الثاني ويعلن عنها بمعنى ما، لا بل إنه يضفي عليها طابع المشروعية. وأضاف رافعا من صوته: إني متيقن سادتي أنكم لن تلفوا كلامي مبالغا فيه حين سأقول إن هذا الرجل الجالس خلف القضبان مسؤول عن الجريمة التي سننظر فيها غدا، وعليه ينبغي أن يعاقب. وهنا مسح المدعي العام وجهه الذي يلمع من العرق وقال في الأخير إن واجبه ليؤلمه لكنه سيتمه بحزم، وأعلن أن لا مكان لي في مجتمع أتجاهل أبسط قواعده، وأن لا حق لي في استعطاف هذا القلب الإنساني الذي أعرض عن ردود فعله الأولية. ثم قال: ليطالب برأس هذا الرجل وأطالب برأسه بقلب مطمئن، لكأنه إن كان قد حدث لي عبر مسيرتي الطويلة أصلا أن طلبت بتنزيل عقوبات كبيرة على المتهمين، فإني لم أشعر قط مثل ما شعرت اليوم بهذا الواجب المضني، وقد غدا مكافئا ومتوازنا ووضاء بفضل ضمير لوح مقدس. وهذا الهول الذي يصيبني من التحديق في وجه رجل لا أقرأ فيه سوى ما هو وحشي. وإذ جلس المدعي العام خيمت برهة صمت تكاد تكون طويلة، أما أنا فقد كنت دائخا بسبب الصهد والدهشة. سأل الرئيس قليلا ثم سألني بصوت خفيض جدا عما إذ كان لدي ما أضيفه. قمت وإذ كانت بي رغبة في الكلام قلت بشيء من الارتجال: في الواقع إني ما كنت أنوي قتل العربي. أجابني الرئيس بأن كلامي ينطوي على إقرار بالجريمة، وبأنه حتى تلك اللحظة لم يستطع استيعاب نظام دفاعي، وبأنه سيسعده قبل الاستماع إلى محامية أن يدقق معي الدوافع التي كانت وراء فعلته. فأجبت بسرعة وأنا أخلط الكلمات قليلا وأعي مدى سخافتي أن الأمر حدث بسبب الشمس. سمعت ضحكات في القاعة، هز محامي كتفيه ثم منح الكلمة مباشرة عقب ذلك، بيد أنه قال أن الوقت قد تأخر، لقد استغرق الأمر منا ساعات طويلة، وأنه يطلب تأجيل القضية إلى الغد. فوافقت المحكمة على طلبه. في الظهيرة كانت المراوح ما تزال تمزج هواء القاعة الثقيل، ومراوح القضاة الصغيرة المتعددة الألوان تتحرك في اتجاه واحد. بدا لي أن مرافعة محامية لن تنتهي، غير أني أنصت له في لحظة ما إذ كان يقول: صحيح أني قتلت. ثم أكمل على النهج نفسه قائلا أنا كلما كان الحديث عني. دهشت غاية الدهشة، ملت على الدركي وسألته لما أمرني بالصمت، وبعد لحظة أضاف: جميع المحاميين يتكلمون بهذه الطريقة. أما أنا فقد فكرت أن هذا الأمر يمعن في إبعادي عن القضية، في تحويلي إلى صفر، وبمعنى ما يحل أحدا محلي، بيد أني أعتقد أني كنت أصلا بعيدا بما فيه الكفاية عن قاعة المحكمة هذه، فضلا عن أن محامي بدا لي سخيفا. لقد عرض إلى مسألة الاستثارة سريعا، ثم تكلم بدوره عن روحي، لكنه بدا لي أقل موهبة بكثير من المدعي العام. قال: أنا أيضا أشرفت على هذه الروح، غير أني على خلاف ممثل الحق العام المحترم وجدت شيئا ما، وبوسعي أن أقول أني كنت أنظر فيها وكأنما أطالع كتابا مفتوحا. لقد قرأ في روحي أني كنت رجلا شريفا، عاملا منضبطا لا أكل، أمينا تجاه مستخدمي، محبوبا من طرف الجميع، ومتضامنا مع الآخرين في بؤسهم. وبالنسبة له كنت ابنا بارا ساندا أمه قدر استطاعته. وفي آخر المطاف ارتأيت أن مأوى المسنين سيمنح عجوزا أسباب الراحة التي تعجز إمكاناتي عن توفيرها. أضاف: إني لا أعجب سادتي أن أثرنا كل هذه الضجة حول المأوى، فكأننا لو أردنا مساءلة مدى فائدة هذه المؤسسات وعظمتها لوجب القول أن الدولة نفسها هي من يدعمها. على أنه لم يطرق موضوع الدفن، وقد أحسست أن هذا الأمر ينقص مرافعته، لكني بسبب كل تلك الجمل الطويلة والأيام والساعات التي لا تنتهي والتي تحدث فيها عن روحي، خيل إلي أن كل شيء يتحول إلى ماء عديم اللون، ماء يصيبني بالدوار. ما أذكره في النهاية فقط هو أنه ارتفع من الشارع وعبر مساحة القاعة وأروقة الحكمة كلها نفير بوق بائع المثلجات، بينما محامي مستمر في حديثه. كانت تنهال علي مرهقة ذكريات حياة ما عادت تخصني بعد، لكنها الحياة التي عرفت فيها أتفه لحظات فرحي وأعندها، روائح صيف، الحي الذي كنت أحبه، سماء مسائية، ضحكات ماري وفساتيني. أغص حلقي بكل الأمور عديمة الجدوى التي كنت أفعلها هناك، وما عدا بي سوى لهفة إلى أن أنتهي من كل هذا وأنا أعود إلى زنزانتي وأنا. وما كنت أسمع محامي ينهي مرافعته صائحا أن القضاة لن يرغبوا في أن يرسلوا إلى الموت عاملا نزيها أضاعته لحظة زيغ، ويطلب ظروف التخفيف عن جريمة بدت أحمل وزرها الأبدي كأقصى ما يمكن أن يكونه العقاب. رفع القضاة الجلسة وجلس المحامي بهيئة منهكة، غير أن زملائه أتوا يصافحونه، وسمعتهم يقولون: رائع يا عزيزي. بل أن أحدهم بلغ حد أخذ رأيي: أليس كذلك؟ هذا أنت موافقا، بيد أن مجاملتي ما كانت صادقة إذ كنت متعبا جدا. على أن الوقت كان يجنح في الخارج نحو الغروب، وكانت وطأة الحر تخف، ومن ضجيج الشارع الذي كان يصلني خمنت عذوبة المساء. وكنا جميعا ننتظر هنا، وما كنا ننتظره جميعا كان يعنيني وحدي. نظرت مرة أخرى إلى القاعة، كان كل شيء كما في اليوم الأول. والتقت نظرتي بنظرة الصحفي الشاب ذو السترة الرمادية ونظرة المرأة الآلية، ودفعني ذلك إلى التفكير في أني لم أبحث عن ماري بناظرية طيلة فترة المحاكمة. لم أكن قد نسيتها، غير أني كنت مشغولا بأمور كثيرة. لمحتها بين سيليست ورايمون، أومأت لي بإشارة كأنما تقول لي: أخيرا. ورأيت وجهها الكدر بعض الشيء يبتسم، لكني أحسست قلبي منقبضا، وما استطعت حتى أن أرد على ابتسامتها. عاد القضاة، وبسرعة تليت على مسامع المحلفين سلسلة من الأسئلة، وسمعت: مذنب بجريمة قتل عن سابق إصرار وترصد، ظروف التخفيف. غادر المحلفون القاعة واقتادوني إلى الحجرة الصغيرة حيث كنت قد انتظرت من قبل. لاحق بي المحامي، كان يتحدث بسلاسة وخاطبني بثقة وتودد أكثر من أي وقت مضى. كان يعتقد أن كل شيء سيسير على ما يرام، وأن الأمر سينتهي بي إلى أن أسجن بضع سنوات في السجن أو الأشغال القصرية. سألته عما إذ كان ثمة سبيل للنقض إذ ما كان الحكم غير مناسب. قال لي إن الأمر غير ممكن، فقد كانت خطته تقوم على عدم وضع طلب نقض حتى لا يثير حفيظة القاضي. أخبرني أنه لا يمكن أن ينقض حكم في قضية كهذه دون دواع وجيهة. بدا لي الأمر منطقيا وانقدت لتعليله، وبالنظر الحيادي إلى القضية يبدو الأمر طبيعيا، وفي الحال المعاكسة سننفق الكثير من الوثائق التي لا فائدة منها. وقد قال لي محامية: وفي جميع الأحوال ثمة إمكانية الاستئناف، بعد أني متيقن من أن الحكم سيكون جيدا. أحسب أن انتظرنا طويلا، ما يقارب 3/4 ساعة. وفي ختام هذا الانتظار سمع رنين جرس. تركني محامية قائلا: إن رئيس هيئة المحلفين سيتلو الإجابات، ولن يتم إدخالك إلا لحظة النطق بالحكم. صفقت أبواب، ركض أناس في السلالم التي لم أدري ما إن كانت قريبة أم بعيدة. ثم سمعت صوتا مكتوما يتلو شيئا داخل القاع، وحينها قرع الجرس مرة أخرى وفتح باب الحجرة. كان صمت القاعة هو ما أتاني، الصمت وذاك الإحساس الفريد الذي انتابني حين لاحظت أن الصحفي الشاب قد أشاح بعينيه عني. لم أنظر جهة ماري، ما كان لدي وقت لذلك، إذ خاطبني الرئيس بأسلوب غريب قائلا أنهم سيقطعون رأسي في ساحة عامة باسم الشعب الفرنسي. حسبت أنا ذاك أني أعرف الإحساس الذي كنت أقرأه في الوجوه. أعتقد جازما أنه كان شعور تقدير. كان الدركيان رفيقين جدا بي. وضع المحامي يده على معصمي. ما كنت أفكر في شيء بعد، لكن الرئيس سألني عما إذ كان لدي ما أضيفه. رويت ثم قلت: لا. وحينئذ فقط تم اغتيادي. للمرة الثالثة أرفض استقبال القس. ليس لدي ما أقوله له، ليست بي رغبة في الكلام. قريبا سأراه بما يكفي. إنما يهمني اللحظة هو أن أفلت من النظام الآلي، أن أعرف ما إذ كان ثمة مخرج مما هو محتوم. لقد أخذوني إلى زنزانة أخرى، ومن زنزانة جديدة ألمح السماء حين السلك ولا أرى غيرها، وأصرف أيامي كلها في متابعة أفول الألوان على صفحتها، ذاك الأفول الذي يقود النهار إلى الليل. مستلقيا على فراشي أضع راحتي تحت رأسي وأنتظر. لا أستطيع عد المرات التي تساءلت فيها عما إذ كان ثمة حالات محكومين استطاعوا الإفلات من نظام الآلة الصارم، أو الهرب قبل تنفيذ الحكم، أو اخترقوا صفوف الحرس. وهنا صرت ألوم نفسي على عدم اهتمام الكافي بقصص الإعدامات. ينبغي على المرء دوما الانتباه إلى هذه المسائل، فلا أحد يعلم ما تخبئه الأيام. ومثل جميع الناس كنت قد قرأت تقارير في الجرائد، غير أن ثمة بالتأكيد كتبا مختصة في هذا الموضوع ما أثارني الفضول لمطالعتها. لعلي كنت لأجد في تلك الكتب بعض تفاصيل عمليات الهرب. لكنت علمت أن العجلة في حالة واحدة على الأقل تعطلت، وأن الحظ والصدفة تدخلا لمرة واحدة فقط في هذا التصميم الذي لا مفر منه. مرة واحدة، أعتقد أن تلك المرة الواحدة كانت تكفيني على نحو ما، وكان قلبي ليتكفل بالباقي. تتحدث الجرائد عادة عن دين تجاه المجتمع، دين ينبغي قضاؤه بحسب قولها، بيد أن لا خيال في هذا الأمر. ما كان يهمه هو إمكان فرار، هو قفز خارج هذا الطقس الصارم، ركض محموم يتيح كل فرص الأمل. وبالطبع كان الأمل أن يقتل المرء عند زاوية زقاق أثناء ركضه وبرصاصة طائرة، بيد أني إذ أفكر في الجوانب كلها أجد لا شيء يمنحني هذا الامتياز، لا بل إن كل الإشارات تحرمني منه، وهو ذا النظام الآلي يعيدني إلى واقعي. بالرغم من حسن نيتي لا أستطيع الإذعان لهذا الواقع الوقح. لكان ثمة تنافر أبلها ما بين الحكم الذي بني عليه الواقع وبين المجرى الهادئ الذي اتخذه هذا الواقع مذ نطق بالحكم. فإن كون الحكم قد تلي في الساعة 8 مساء بدل 5، وإذ كان بالإمكان أن يكون شيئا آخر غير ما هو عليه، وكونه قد اتخذ من طرف رجال ذوي حظوة، وكونه قد نطق باسم مفهوم غير دقيق مثل مفهوم الشعب الفرنسي، كل تلك الأشياء تبدو لي أنها تنزع عن مثل هذا الحكم الكثير من طابع الجدية، بيد أني لا أجد مناصا من الاعتراف بأنه منذ اللحظة التي نطق فيها بالحكم صارت نتائجه حتمية وجادة نظير حتمية وجدية هذا الحائط الذي أضرب جسدي عرضه. وتذكرت في تلك الآونة قصة عن أبي كانت أمي تحكيها لي. أبي لم أشهده، ولعل كل ما كنت أعرفه إذن عن ذاك الرجل من أشياء محددة ودقيقة هو ما كانت أمي تحكيه. تقول: كان ذات يوم قد ذهب ليشهد إعدام قاتل، كان يخشى تلك الفكرة حد أنها تمرضه، وذهب مع ذلك، ثم حين عاد ظل يتقيأ لفترة من الظهيرة. حينئذ شعرت بالإشمئزاز من أبي، أما الآن فأتفهمه، فالأمر طبيعي، كيف لم أنتبه إلى أن لا شيء أهم من عقوبة إعدام، وأنها في المحصلة الشيء الوحيد الذي سيثير اهتمام رجل. بالفعل إذ ما حدث وخرجت من هذا السجن سأحضر كل عقوبات الإعدام، وأعتقد أني كنت مخطئا إذ فكرت بهذا الاحتمال، لأني تصورت نفسي حرا ذات صباح خلف صف من الحرس من الجانب الآخر، إنجاز التعبير، تصورت نفسي المتفرج الآتي ليشهد العملية ثم يتقيأ فيما بعد. سرت في قلبي موجة فرح أخاذ، بيد أن هذا الأمر لم يكن منطقيا. لقد أخطأت حين تركت نفسي تنقاد إلى مثل هذه الافتراضات، إذ مباشرة بعد ذلك سرت في جسدي برودة لا تطاق، فتلفعت بغطائي، وكانت أسناني تصطك دون أن أستطيع كبحها. بيد أنه من الطبيعي ألا يكون المرء دائما منطقيا. وفي لحظات أخرى على سبيل الذكر كنت أشتغل على مشاريع قوانين، كنت أصلح قوانين العقوبات، وكنت قد لاحظت أن الجوهرية في العملية هو منح المحكوم فرصة، فرصة واحدة من ألف تكفي لتنظيم الأمور. وعليه كنت أخال بالإمكان إيجاد خلطة كيميائية يكون استنشاقها من طرف المريض مميتا بنسبة 9/10. ينبغي أن يعلم المحكوم بالأمر هو ذا الشرط. وإذ أفكر ماليا وأقلب الأمور بروية أرى أن ما يعيب المقصلة هو أن ليس ثمة من حظ للإفلات ولا فرصة واحدة. لقد تقرر موت المريض قرارا لا رجعة فيه، إنه أمر مقضي، تركيب محكم، اتفاق ناجز ولا سبيل للعدول عنه. وإذ ما حدث بمعجزة أن تعطلت الآلة ستعاد الكرب. والمزعج في الأمر تبعا لذلك هو أن المحكوم سيتمنى أن تعمل الآلة بشكل سليم. أقول إن هذا هو الجانب المعيب، وهذا الأمر صحيح من جهته، لكن من جهة أخرى علي أن أعترف بأن سر نظام متكامل يكمن بالضبط هنا، وفي المحصلة على المحكوم أن يتعاون معنويا، فقد كان لصالحي أن يسير كل شيء دون ما عثر. وما كان لي بد من أن ألاحظ كذلك أن أرائي حول هذه القضايا كانت حتى اللحظة غير صائبة، فقد خلت لزمن طويل ولست أدري لما أن على المرء لكي يبلغ المقصلة أن يصعد صقالة وأن يرتقي درجات. وأعتقد أن السبب هو ثورة 1789، أعني أن السبب هو كل ما لقنوني إياه أو ما جعلوني أشاهده عن موضوع الثورة. بدأني تذكرت ذات صباح صورة كانت قد نشرتها صحيفة بمناسبة عملية إعدام كان لها وقع كبير، وفي الحقيقة كانت الآلة موضوعة على الأرض كأبسط ما يمكن أن يكون، وكانت أصغر بكثير مما كنت أتخيل. والغريب أني لم أستحضر الصورة من قبل، لقد صدمتني تلك الآلة على الصورة بمظهرها الدقيق والحاد واللماع. إننا دائما ما نكون صورا مبالغا فيها عما نجهله من أشياء، وكان علي أن ألاحظ على خلاف ذلك أن الأمور كانت بسيطة. إن الآلة توجد في مستوى واحد والرجل الذي يتقدم نحوها، فهو يمشي إليها مثلما يمشي للقاء شخص ما. وهذا الأمر أيضا كان مزعجا، فالصعود للسقالة والارتفاع في السماء أشياء بوسع المخيلة التعلق بها، بينما في هذه الحالة يكسر النظام الآلي مرة أخرى كل شيء. إنها ميتة خرساء فيها شيء من الخزي وكثير من الصرامة. كان ثمة أيضا أمران ظللت أفكر فيهما طوال الوقت: الفجر وإمكانية استئنافي. وكنت بالرغم من ذلك أتعقل وأحاول ألا أفكر في الأمر. كنت أستلقي وأرنو إلى السماء وأجبر نفسي على الاهتمام بها. كانت تجنح إلى الخضرة، فالوقت صار مساء، وكنت ما أزال أجهد نفسي لأحول مجرى أفكاري. كنت أنصت إلى قلبي، وما خلت يوما أن هذا الصوت الذي لازمني طويلا يمكن أن يتوقف. لم تكن لي يوما مخيلة فعليا، ومع ذلك حاولت أن أتمثل لحظة سيتوقف فيها خفقان هذا القلب عن التردد في رأسي، لكن محاولتي ذهبت سدى. كلما تخيلت حضرني الفجر أو الاستئناف، وانتهيت إلى أن أقنع نفسي بأن أكثر الأمور عقلانية تتمثل في ألا أعارض ذاتي. كنت أعلم أنهم يأتون فجرا، وفي المحصلة شغلت ليالي بانتظار هذا الفجر. لم أحب يوما أن أفاجأ. عندما يحصل لي شيء أفضل أن أكون حاضرا متيقظا، لهذا فضلت ألا أنام إلا قليلا من نهاري. أما ليالي فكنت أنفقها بصبر في انتظار انبثاق النور على صفحة السماء. أصعب ما كان في الأمر هو تلك الساعة المريبة التي كنت أعلم أنهم يأتون عادة فيها. وإذ ينصرم منتصف الليل أبدأ في الترقب والانتظار. لم يسبق لأذني قط أن التقطت هذا القدر من الضجة، أو استطاعت تمييز أصوات متباينة كل التباين. بل إن بوسعي القول إني كنت محظوظا في تلك الفترة كلها، لأني لم أسمع أي خطوة آنذاك. كانت أمي تردد كثيرا أن المرأة لا يكون قط شقيا تماما، وقد خبرت ذلك أثناء حبسي حين كانت السماء تتلون ويتسلل نهار جديد إلى زنزانتي. فقد كان بالإمكان أن أسمع وقع خطى فينفجر قلبي، على الرغم من أني عند أقل صرير كنت أقفز لألتصق بالباب، وبالرغم من أني كنت ألصق أذني بخشبه مترصدا بجنون حتى أبدأ بسماع أنفاسي، وأجزع إذ ألفيتها متحشرجة وأقرب ما تكون إلى هرير الكلاب. وفي الختام لا ينفجر قلبي، وأكون قد كسبت 24 ساعة أخرى، وأقضي سحابة نهاري مشغولا بموضوع الاستئناف. وأعتقد أني أفدت غاية الإفادة من هذه الفكرة، إذ كنت أحسب احتمالاتي وأستخلص من أفكاري أفضل ما يمكن استخلاصه. كنت أضع في الحسبان دائما أسوأ الاحتمالات، أن يرفض طلب الاستئناف. عندها سأموت إذن أكثر شبابا من آخرين، هذا بين بنفسه. لكن الجميع يعلم أن الحياة لا تستحق أن تعاش، وفي قرارتي ما كنت أجهل أن الموت في الثلاثين أو الستين لا يشكل فرقا، مدام في الحالتين سيستمر رجال ونساء آخرون في الحياة، وسيدوم هذا آلاف السنين. وفي المحصلة لم يحدث أن كان شيئا أكثر وضوحا من هذا. سأكون أنا من يموت دائما، سواء مت الآن أم مت بعد 20 عاما. ما كان يشوش قليلا علي استدلالي آنذاك هو ذاك الاهتياج الرهيب الذي كنت أحسه بداخلي كلما فكرت في 20 عاما القادمة، بيد أنه كان يكفيني أن أخنق هذه الهواجس بتخيلي ما ستكون عليه أفكاري نفسها في 20 سنة القادمة إذ أواجه هذا الأمر من جديد. فمن البديهي أننا إذ نموت فلا أهمية بعد لكيف أو متى متنا. وإذن وأقول إذن ينبغي أن أتقبل إمكان رفض طلب الاستئناف. في هذه اللحظة، في هذه اللحظة فقط يصير لي الحق إنجاز التعبير في أن أسمح لنفسي بمطارحة الفرضية الثانية، أن يعفى عني. المزعج في الأمر هنا هو أنه كان ينبغي التخفيف من حدة الانتفاض الذي كان يعتري دمي وجسدي ويخز عيني بفرح جنوني. كان علي أن أتعود كبح تلك الصرخة وأجعلها معقولة. كان ينبغي أن أظل طبيعيا حتى في حال تحقيق هذه الفرضية، كي أصير خنوعي للاحتمال الأول متقبلا أكثر. وإذ نجحت في هذا الأمر كسبت ساعة من السكينة على أن هذا الأمر قابل للنظر. وكانت لحظة شبيهة بهذه اللحظات تلك التي رفضت فيها مرة أخرى استقبال القصة، كنت مستلقيا وكنت أستشعر اقتراب المساء الصيفي من شقرة تعلو صفحة السماء. كنت قد فرغت لتوي من تخيل رفض طلب الاستئناف، ومع ذلك كان بوسعي أن أحس دفق دمي يجري بانتظام في جسدي، وما كان بي من حاجة لرؤية القس. وللمرة الأولى منذ مدة طويلة تخطر ببال ماري. كانت قد مضت أيام كثيرة دون أن تكاتبني، وذاك المساء فكرت في الأمر وقلت لنفسي لعلها تعبت من وضعها كعشيقة محكوم بالإعدام. راودتني كذلك فكرة أن تكون مريضة أو ماتت، وهذه الأمور طبيعية، وكيف لي أن أعرف ما دام خارج جسدين اللذين غدوا الآن منفصلين ما عدا شيء يجمعنا. ثم إنه بدءا من هذه اللحظة كانت ذكرى ماري تأتيني مغايرة، فميتة ما كانت لتهمني. كنت أجد هذا الأمر طبيعيا، مثلما أتفهم جيدا أن الناس سينسونني بعد موتي، فلن يكون ثمة شيء يجمعهم بي بعد ذلك. ولم أكن لأقول حتى إن التفكير في هذا الأمر يشق علي. وتلك هي اللحظة بالضبط التي دخل فيها القس، وإذ رأيته سرت في رجفة خفيفة. لاحظ ذلك فطمأنني قائلا: لا تخف. قلت له إنه يأتي عادة في وقت غير هذا، فأخبرني أنها زيارة ودية لا شأن لها بطلب الاستئناف الذي يجهل مصيره. جلس على سريري وطلب مني أن أجلس بجانبه. رفضت طلبه رغم أني كنت أجده لطيف المحية. ظل لبرهة جالسا ساعداه على ركبتيه ورأسه منحني ينظر إلى يديه، وكانتا رقيقتين وبارزتي العضلات. تخيلتهما حيوانين رشيقين، فركهما طويلا واحدة بالأخرى. ظل على تلك الحال خافضا رأسه مدة طويلة حتى خيل إلي لبرهة أني نسيت وجوده، بيد أنه رفع رأسه بغتة وواجهني قائلا: لما ترفض مقابلتي؟ أجبته أني لا أؤمن بالرب. أراد أن يعرف إذ ما كنت متيقنا من هذا الأمر، فأجبته أني لا أتعب نفسي بالسؤال، هو سؤال يبدو لي بلا قيمة. عندئذ تراجع للخلف مسندا ظهره إلى الحائط وباسطا راحتيه فوق فخذيه، وقال كأن كلامه غير موجه إلي: إن المرء ليخال نفسه أحيانا متأكدا، فإذا الأمر على خلاف ذلك. ثم نظر إلي وسألني: ما رأيك؟ أجبته أن هذا الأمر ممكن، ولعلي في كل الأحوال لم أكن متيقنا تماما مما يهمني، غير أني متيقن تماما مما لا يثير اهتمامي. وما كان يحدثني به على وجه التحديد لا يهمني. أشاح بعينيه عني ودون أن يغير وضعه سألني عما إذ كنت أتكلم هكذا بدافع اليأس فقط. فقلت له إني لست يائسا، كل ما في الأمر أني خائف وهذا أمر طبيعي. فقال معقبا على كلامي: سيعينك الرب إذن، كل الذين عرفتهم وكانوا مثل وضعك كانوا يرجعون إلى الرب. أقررت بأن هذا حق، وهذا يؤكد أيضا أنهم كانوا يملكون الوقت، أما أنا فلست أنشد عونا من أحد، وليس لي وقت أضيعه فيما لا يهمني. وفي هذه اللحظة ندت على يديه حركة انزعاج، بيد أنه عدل جلسته وسوى ثوبه، وإذ فرغ ناداني: يا صديقي. وقال أنه إن كان يكلمني بهذه الطريقة فليس لأني كنت محكوما بالإعدام، ففي اعتقاده أننا كلنا محكومون بالموت. لكنني قاطعته قائلا إن الأمر مختلف، ثم أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون عزاء. رد مصدقا: أكيد، لكنك ستموت فيما بعد، وإن لم تمت اليوم فالمسألة نفسها تفرض نفسها من جديد. كيف ستواجه إذن هذا البلاء الرهيب؟ أجبته أني سأواجهه بالطريقة نفسها التي أواجهه بها الآن. عند قول هذا نهض وحدق في عيني مباشرة، وكانت تلك لعبة أعرفها جيدا، فكثيرا ما كنت أتسلى بها مع سيليست أو منويل، وفي الغالب لعمي كانا هما من ينحيان أعينهما. والقس أيضا كان يتقن هذه اللعبة، عرفت ذلك فورا. لم تكن نظرته ترتجف، صوته أيضا لم يرتجف حين قال لي: ليس لديك إذن أمل في أي شيء، وتحيا بفكرة أنك حين ستموت سيموت كل شيء فيك. أجبته: أجل. عندئذ خفض رأسه وعاد للجلوس. قال لي إنه يشفق علي، ففي تقديره أن هذا حمل لا يطاق بالنسبة لإنسان. أما أنا فلم أحس غير أنه بدأ يشعرني بالضجر. استدرت بدوري وذهبت أسفل المنور واتكأت بكتفي على الجدار، ودون أن أتابع ما يقوله سمعته وقد عاد يسألني من جديد. كان يتحدث بصوت قلق ملح، وفهمت أنه كان متأثرا، فأنصت له بقدر أكبر من الانتباه. كان يفصح لي عن يقينه بأن طلب استئناف الحكم سيقبل، لكني أحمل وزر إثم يجب علي أن أتحرر منه، وفي اعتقاده أن عدالة البشر ليست شيئا يذكر، فيما عدالة الإله هي كل شيء. قلت إن الأولى هي التي حاكمتني. أخبرني أنها رغم ذلك لم تمحو خطيئتي، فقلت له إني لا أعرف ما الخطيئة، كل ما أخبروني به أني كنت مذنبا. كنت مذنبا وسأدفع ثمن ذنبي، ولن يكون لديهم ما يطلبونه مني بعد ذلك. وفي هذه اللحظة قام مجددا، وفكرت في أنه في هذه الزنزانة الضيقة جدا لو أراد أن يتحرك لم استطاع، فليس له إلا أن يجلس أو يقف دون حراك. كان نظري مثبتا على الأرض، خطى نحوي خطوة ثم توقف، وكأنما هو لا يجرؤ على الدنو. أخذ يحدق في السماء خلال القضبان. قال لي: إنك مخطئ يا بني، بوسعهم أن يطلبوا منك أكثر من ذلك، ولعلهم سيطلبونه منك. وماذا سيطلبون مني؟ بوسعهم أن يطلبوا منك أن ترى. أن أرى ماذا؟ نظر القس حواليه ثم أجابني بصوت ألفيته فجأة متعبا: إن كل هذه الأحجار تعرف الألم، أعلم هذا، لم يسبق لي أن نظرت إليها دون أن يعتريني القلق، لكني أعلم من صميم قلبي أن أكثركم بؤسا حتى سبق أن رأى وجها من وجوه الرب يتجلى فيها، وهذا الوجه هو ما نطلب منك أن تراه. انفعلت قليلا وقلت إني مرت علي شهور وأنا أتملى في هذه الجدران، وليس ثمة من شخص أو شيء أعرفه أفضل مما أعرفه، لعلي قد بحثت منذ زمن طويل عن وجه فيها. بيد أن هذا الوجه كان بلون الشمس ولهيب الرغبة، كان وجه ماري. بحثت عنها عبثا، أما الآن فقد انتهى كل شيء، وفي جميع الأحوال لم أرى شيئا ينبثق من رشح هذه الحجارة. نظر إلي القس بشيء من الحزن، وكنت حينئذ قد صرت متكئا تماما على الحائط وضوء النهار يسيل على جبيني، وقال كلمات لم أسمعها، ثم سألني بسرعة إذ ما كنت أسمح له بتقبيلي. أجبته: كلا. استدار ومشى جهة جداري ومسح عليه طويلا بيده، ثم همس قائلا: أو تحب إذن هذه الدنيا إلى هذا الحد؟ لم أحر جوابا، وظل مواليا ظهره لي مدة لا بأس بها، وكان حضوره يثقلني ويزعجني، وكدت أن أطلب منه أن يرحل، أن يتركني، حين صرخ بغتة شبه منفجر وهو يستدير شطري: كلا، لا أستطيع أن أصدقك، فأنا على يقين من أنه قد عرض لك أن رغبت في حياة أخرى. أجبته: بالطبع، بيد أن ذلك لا يملك من الأهمية أكثر من أن يرغب المرء في أن يكون غنيا، أو أن يتمكن من السباحة أسرع، أو أن يوهب فما أجمل. سيان، بيد أنه قطعني ورغب في أن يعرف كيف أتصور هذه الحياة الأخرى، صرخت فيه حينئذ: حياة أستطيع فيها أن أتذكر هذه الحياة. ثم أردفت فورا أني تعبت. أراد أن يستمر في تكليمي عن الرب، لكني اقتربت منه وحاولت في البداية أن أفهمه أن وقتي ضيق ولا أريد أن أضيع ما تبقى من وقتي مع الرب. حاول أن يغير الموضوع بأن سألني لما أناديه سيدي بدل أن أناديه أبتي. أثار هذا الأمر أعصابي، فأجبته أنه ليس أبي، وأنه هو أيضا في صف الآخرين. قال لي واضعا يده على كتفي: كلا يا بني، أنا أقف في صفك، لكنك لا تستطيع رؤية هذا لأن قلبك أعمى. سأصلي لأجلك. حينئذ لم أدري لمن فجر شيء ما بداخلي، فبدأت أصرخ بملء صوتي وشتمته وقلت له ألا يصلي لأجلي. أمسكت بتلابيب ثوبه وأفرغت عليه كل ما يحمله قلبي، وأنا أصاحب ذلك بقفزات فرح وغضب. لقد كان يبدو متيقنا، أليس كذلك؟ ومع ذلك لا يساوي يقين من يقيناته شعرة من شعر امرأة. هو ليس متيقنا حتى إذ ما كان حيا، ما دام يحيا كميت. أما أنا فكنت أبدو صفر اليدين، بيد أني كنت متيقنا من نفسي، متيقنا من كل شيء، أكثر يقينا منه، متيقنا من حياتي ومن هذه الميتة القادمة. أجل، ما كان لي غير هذا، لكني على الأقل أملك هذه الحقيقة بقدر ما تملكني. كنت على صواب، وإني الآن على صواب، بل لطالما كنت مصيبا. عشت بهذه الطريقة، وكان بالإمكان أن أعيش بطريقة أخرى. قمت بهذا ولم أقم بذاك، لم أفعل أشياء في حين فعلت أخرى. وماذا بعد؟ كأني أنتظر طيلة عمري كي أبلغ تلك الدقيقة، ذاك الفجر الذي سأنال فيه جزائي. لا شيء، لا شيء كان ذا أهمية، وكنت أعلم جيدا لماذا، وهو أيضا كان يعلم لماذا. فمن أقاصي مستقبلي وطيلة هذه الحياة العبثية التي اطلعت بها، كانت ثمة هبة مظلمة تتقدم نحو عبر سنوات لم تأتي بعد، وكانت هذه الهبة تساوي بين كل ما كان يقدم لي آنذاك في تلك السنوات التي لم تكن أكثر واقعية من تلك التي أحياها. فيما يهمني موت الآخرين وحب أم، فيما يهمني إلهه والحيوات التي نختارها والمصائر التي نصطفيها. مدام سيصطفيني في نهاية المطاف مصير واحد أنا بالذات، ويصفي عبر الملايين من ذوي الحظوة ممن سيدعون مثل ما يدعي هذا القس أنهم أخوتي. هو يفهم أو يفهم؟ إذن كل الناس كانوا محظوظين، لم يكن ثمة سوى المحظوظين. الآخرون أيضا سيحاكمون ذات يوم، وهو أيضا سيحاكم. فيما يهم إن كان متهما بالقتل وأعدم لأنه لم يبكي في جنازة أمه. لقد كان لكلب سلمان نفس قيمة زوجته، وكانت تلك المرأة القصيرة الآلية مذنبة قدر ذنب البارسية التي تزوجها ماسون أو ماري التي كانت تود لو تتزوجني. فيما يهم إن كان رايم رفيقا شأنه شأن سيليست الذي كان أفضل منه. فيما يهم إن كانت ماري تمنح فمها لمورس جديدا. أو يفهم إذن هذا المحكوم؟ وإني من أعماق مستقبلي أخنق بصراخ كل ذلك، بيد أنهم كانوا قد شرعوا في استخلاص القس من بين يدي، وكان الحراس يهددونني. أما هو فقد هدأهم ونظر إلي برهة بصمت، كانت عيناه ممتلئتين بالدموع، ثم استدار غائبا. وإذا انصرف استعدت سكينتي، كنت منهكا فارتميت في فراشي، وأعتقد أني نمت إذ استيقظت وضوء النجوم فوق وجهي، وكانت تصلني أصوات ريفية وتنعش صدغي روائح ليل وتربة وملح، ومثل مد بحري كانت سكينة هذا الصيف الرائع تتسلل إلى داخلي. وفي هذه اللحظة والليل يوشك أن ينقضي، دوت صفارة كانت تعلن الرحيل إلى عالم ما عاد يشكل عندي فرقا. وللمرة الأولى منذ فترة طويلة خطرت ببال أمي، وبدا لي أني أفهم لما اتخذت لنفسها خطيبا في آخر عمرها، لما لعبت لعبة البداية من جديد. هنالك أيضا حول ذاك المأوى حيث تنطفئ حيوات، هناك كان المساء مثل هدنة حزينة. وإذا أنست أمي نفسها قريبة جدا من الموت، لا ريب في أنها أحست نفسها انعتقت وصارت مستعدة لأن تعيش أي شيء من جديد. لم يكن لأحد على الإطلاق الحق في أن يبكي عليها، وأنا أيضا أحسست نفسي مستعدا لأن أعيش أي شيء من جديد. وكأنما هذا الغضب العظيم قد خلصني من الألم وأفرغني من الأمل. إزاء هذا الليل المليء بالإشارات والنجوم، ولأول مرة أنفتح أمام لا مبالاة العالم الحنون، وإذا نسته شبيها بي إلى هذه الدرجة، وأنه قد صار أخيرا أخويا إلى هذا الحد، أحسست أني كنت سعيدا، وأني ما زلت سعيدا، وحتى يكتمل المشهد، حتى أحس نفسي أقل وحدة، بقي لي أن أتمنى شيئا واحدا، أن يحضر إعدامي جمع غفير، وأن يستقبلوني بصرخات حقد.